سائل يسأل يقول: إذا كان الإمام الشافعي يأخذ بأول الأمر والإمام مالك يأخذ بآخره، فهل من الممكن أن يأتي إنسان ويأخذ في مسألة برأي الشافعي وفي مسألة أخرى يأخذ برأي مالك؟ نعم، إذا لم يكن ملفقا. نعم، إذا كان المسلم جاءته قضية وأراد أن يأخذ فيها بهذا الرأي له ذلك، وأراد أن يأخذ بهذا الرأي له ذلك، لكن الفقهاء يقول ينبغي للإنسان أن يلتزم مذهب، وهذا يحتاج إلى دليل، وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا، وتفريعنا صح ما نقل، لأن يعني بعض العلماء كان شافعيا وحنفيا وصار شافعيا مثلا، وبعضهم كان مالكيا وصار شافعيا، وهذه الأمور سهلة، والمذاهب أصلها هي في المسائل التي لا نص فيها، لكن لا يجوز للمسلم أن يلفق. مثلا يأخذ بقول مالك مثلا في المهر، وقول أبي حنيفة في الولي، وقول الثالث في الشهود، ويأخذ امرأة من الشارع ويجعلها زوجة، هذا يسمى تلفيق ويسمى زندقة، لا يجوز. إذن أما إنسان جاءته قضية وأراد أن يأخذ بهذا المذهب فالأمر سهل، لكن لا يلفق بين المذاهب. نعم، يقول: الصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة، بمئة ألف صلاة، هل يكون هذا للمسجد أم لمكة أم للحرم؟ المحققون يقولون إن الصلاة تضاعف في الحرم المكي من التنعيم إلى الجعرانة إلى الشميسي إلى حدود الحرم كله، من صلى في حدود الحرم التحقيق أنه ينال مئة ألف صلاة، لأن كل الحرم يسمى المسجد هديا بالغ الكعبة. هو ما بلغ الكعبة، هو ذبح في ماذا؟ في الحديبية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا كان في بيت أم هانة. فالنصوص قوية في أن كل الحرم تضاعف فيه الصلاة، ولكن الغنم بالغرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كما أن الأجر كثير فالذنوب فيه مغلظة والذنب فيه عظيم، ولذلك الغنم بالغرم، نرجو الله العافية. هل يجوز شرب المياه أثناء الأذان الأخير؟ لا، أذان الفجر لا، الذي يظهر أن ذلك لا يجوز، لأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الفجر، والمؤذن لا يؤذن حتى يتبين، فمع الأذان يكف عن الشرب. نعم، هل التوسعات التي خارج المسجد تصل إلى الصلاة داخل؟ نعم إن شاء الله، ربنا كريم، وورد عن عمر: ولو مد إلى صنعاء، وديننا كريم يسر، هذا دائما كل درس يسأل عن ما حكم حلق اللحية. يعني حلق اللحية لا يجوز، وينبغي للمسلم أن يدفع ضريبة دينه، كما أنه يدفع ضريبة بيته وضريبة سيارته وضريبة تجارته. نحن يجب أن ندفع ضريبة الدين. إذا قال لك واحد: يا تيس يا دقيق، طيب أنت عبد لمن؟ طيب هو أمرك بتتركها، قل له: يا أخي أنا عبد لمن؟ الذي يريد أن يسخر منك أنك أظهرت السنة قل له: أمنعني من الموت. الذي يريد أن يسخر منك أنك أظهرت السنة قل له: أمنعني من الموت، أمنعني من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كل نفس ذائقة الموت. ما أجمل أن يسخر مني الناس لأني اتبع الدين، بل ينبغي للمسلم أن ينتشي ويفرح أنه سخر منه لأجل دينه. إن تسخروا منا ذلك ينبغي للمسلم أن يظهر دينه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. واحد يدفع ضريب الدين بعدين أنت عبد لمن؟ لا يا أخي، ما قال لك الله فعل، قال ابن أمة إيش؟ وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم أوفروا هذا أسبلوا هذا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، وقالوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. يريد يسخر مني بكيفه. إن الذين قالوا ربنا الله إيش استقاموا. لابد من ندفع ضريبة الإسلام. يقال لك مطوع، يقال لك دقين، يقال لك دائما مسكين هذا مهوس، دائما ماشي جاي يضع وجهه في الأرض. في دين، في جنة، في نار، في جنة، في نار. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه كما سيأتي. لا تسمع إلا همسا، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل. إذن لا من جاء إلا بالتقى. أيوة. والكفر ليس قدوة. الله يقول إنما المشركون، هذا كلام من؟ ومن أصدق من الله قيلا. إذن المسلم يتشبه بالنجس، يجعل النجس قدوته. هذا الإسلام، هذا الإسلام عجيب. أنت عبد لله، يملك لك شيء الله، تريد العز عند الله، تريد الغناء عند الله، تريد الرفعة عند الله، تريد المنازل عند الله. فطع ربك وما تريد يعطيك الله، وما عند الله لا ينال بمعصية الله. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فينبغي الحقيقة لنا أن ننضوي تحت شرع الله. ومن عمل شيء يستغفر الله. والخطر أن يسخر المسلم من المتقين. السخرية من الدين، السخرية من الصالحين، هذا خطر. بعض الناس يجعل تفكه وديدنه السخرية من أهل الدين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا. جاكم الدقن المسكين، جاكم المطوع، مطوع دخل أشبك يا مطوع، فين رايح يا مطوع؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كان يدخل عليهم يقولوا المطوع تعال خلينا نمزح مع المطوع، يجلسوا، يجي واحد من هنا ومن قدام واخر، فينك رايح انت؟ يسووه يهزأ به ويسخر به. هذا خطر. المسلم يتقي الله، واذا ابتلي بشيء يسأل الله العافية. اما يسخر من دين الله هذا عين الخطر. ولا بد ان ندفع ضريب الدين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فلا بد من إيش؟ من البذل للدين. لا بد أن نبذل لدين، ولكن نكرم الناس ونرفق بها ونسأل لها الهداية ونسأل لأنفسنا الهداية. وأي واحد نعامله نحاول أن نرفق بالناس، ولا نجعل الدين الواحد إذا أكرمه الله بالتقى يتكبر على الناس أو يتعالى عليها. لا يجوز. المتقي ينبغي أن يتواضع ويكرم الناس ويبلغ لها الخير بالرفق. هل يجوز أن نعمل عمرة لوالدي بعد أن أعملها لنفسي؟ نعم يجوز. صلاة المرأة في بيتها هل هي أفضل أم الصلاة في الجماعة؟ المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في مسجد حيها أفضل لها من صلاتها في المسجد الجامع. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والمرأة خير لها بيتها. فإذا صلت المرأة في البيت فتجد من الفضل أكثر مما تجد في المسجد، لأن الصلاة في البيت أفضل لها. نعم.